قالوا هو قيام عمل مثلا من قوات حتى ما دخلش بيلقوا بيه ضحنا او بيلقوا ضحنا اولا هلا عليكم جميعا النهارده هيبدا على مدار الاسبوعين الحصه الدراسيه اللي هناخد فيها الشابتر بتاع العمل. تقرر ان يكون امتحان الميد يير بتاعكم اللي هو ابو خمس درجات داخل القسم بعد ما ترجعوا من اجازه العيد ان شاء الله هيبقى في يوم 12 ديسمبر. بعد ما عرفنا ان الموضوع ده حد قال ان في اول اسبوع في حد هيمتحنكم حاجه فاحنا خلينانا 12 ديسمبر هتمتحنوا داخل القسم بخمس درجات 10 اسئله ام سي كيو هيحدد لكم الماتيريال اللي داخله في هذا الامتحان خلال الاسبوع وهيعلن في ورقه هتتعلق في القسم هيتقال لك انت عليك انك تذاكر من شابتر كذا لكذا بس عشان داخل فيهم الشابتر العملي عشان كده لازم اخلصه قبل العيد عشان تذاكره براحتك في العيد ان شاء الله ولما ترجع تخلصه ان شاء الله. تمام. هنا بقى الفانكشن الثانيه انا هعمل انتي بوديز. نعم الانتي بوديز دي يا اما تدمر لي الاكسترا سيلر بكتيريا يا اما الفانكشن الثانيه انها تمنع السبريد. بس تمنع السبريد اوف انترا سيلر باثوجين. ازاي؟ ما هو انترا سيلر باثوجين اديني مثال. تي بي مثلا او بكتيريا انترا سيلر او فيروس يوم ما يحصل لهم مالتيبيكيشن ويتغلبوا على هذه الخليه ويكسروها وهم رايحين يسبريد فروم وان سيل تو انذر عن طريق بودي فلويدز. فالانتي بوديز اللي موجودين بره دلوقتي اكسترا سيلولر ممكن يمنعوا تقدم هذا الاورجانيزم ويمنعوا السبريد بتاعه من خليه لخليه عبر الايه البودي فلويدز. يبقى تو مين فانكشنز وفي لينكوسايت. ممكن نركز بقى معايا التو مين فانكشنز او بي لينكوسايت هما انهم نمره واحد يعملوا ديستراكشن للاكسترا سيلولر باثوجين زي الاكسترا سيلولر بكتيريا. اثنين يمنعوا السبريد اوف انترا سيلولر باثوجين فروم سيل تو سيل ثرو البودي فلويدز. حلو كده. هذه التو مين فانكشن. فاكرين هناك بعد ما قلنا التو مين فانكشنز اوف تي سيلز قلنا ايه؟ قلنا عشان التي سيلز يقدروا يعملوا كده لابد انهم يتحولوا من الحاله ها المريض الى الحاله الاكسكتور. صح؟ نفس الكلام دلوقتي انا عشان اعمل الفانكشن ديت عشان اكسر الاكسترا سيلر بكتيريا او امنع السبريد اوف انترا سيلر باثوجين من خليه لخليه محتاج اعمل الكلام ده بواسطه بروتين مولكيولز اسمها انتي بوديز. عشان الانتي بوديز دي يحصل لها برودكشن لابد ليه النايف مين الليمفوسايت انهم يتحولوا من الحاله النايف الريستنج الى الحاله الاكتف الافكت. انتظر بس لما الناس تقدر لها وتاكد. انا عارف الماتش عاملين ازاي. انا جبت ستيب عشان كده نهدى ونهدى خالص. قول لي ربنا كاتب لنا هنشوف. ماشي يلا خلاص مش هجيب شويه كوره خالص عشان الواحد متوتر في مكان كبايه. خلينا ننسى نركز ننسى استجيب. هنيمك طب يا محمد يمكن ينام عشان ايه؟ يلا يبقى دي لينفوسايت ليها وظيفتين اساسيتين. واحد بكسر الاكسترا سيلر باثوجين. اثنين نمنع تقدم الانتر سيلر باثوجين زي الفيروس والانتر سيلر بكتيريا من خليه لخليه. الكلام ده هيبقى ميديت بواسطه بروتين مولكيول اسمها انتي بوديز او اميونوجلوبولين على حسب ده. عشان خاطر الانتي بوديز دي تتفرز لابد للدي لينفوسايت النايف انهم يتحولوا من الحاله الريستنج النايف بتاعتهم الى الحاله الاكتف تي اف. عشان الكلام ده يحصل لابد من ان سيرتن دي سيل سيرفس مولكيول تشارك في هذا او في هذه الاكتيفيتي. دي سيل سيرفس مولكيول الله ده انا ماشي بنفس الترتيب اللي كنا بنقوله في الشابتر 14 مع التي لينفوسايت. لان بعد ما قلنا المقدمه اول حاجه خدناها ودرسناها التي سيل سيرفيس بروتينز. يبقى احنا دلوقتي هنتوقف لدراسه التي سيل سيرفيس بروتينز. لو دي تي لينفوسايت اهي ايه البروتينز اللي عليها اللي هتساعد في الاكتيفيشن بتاعها وتحولها من الحاله النايف الى الحاله الاكتيف. نمره واحده يكون عليها TCR. هناك في التي لينفوسايت كان بيبقى عليها TCR. هنا يكون عليها BCR يعني T cell receptor. التي سي ار خلي بالك عشان برضه هيبقى قدام شويه هتجيب لنا مقارنه بين التي سي ار والتي سي ار. التي سي ار كان معموله من تو بولي بلايد شين الفا وبيتا. هنا معموله من اميونوجلوبين مولوكيول كامل يعني اربعه بولي بيبتايد شين زي ما هنشوف الاستراكشر بتاع الانتي بوديز دلوقتي. اربعه بولي بيبتايد شين او اميونوجلوبولين مولكيول احيانا بيسموه ممبرين باوند انتي بوديز. الدنيا ساعه ممكن نكتب كده بس هنسميه ممبرين باوند انتي بودي او هنسميه سيرفيس اميونوجلوبولين. يبقى هذا الممبرين باوند انتي بودي مولكيول او سيرفيس اميونوجلوبولين هو اللي هيشتغل اس بي سيلز. تعالوا نتفق على انه برضه اكيد الجزء الداخلي هيبقى كونستنت صح؟ والجزء الجزء الخارجي هيبقى فاريبل عشان يحدد السبيسيفيستي. يعني المفروض ان كل بين انفصال هتبقى سبيسيفيك لايبيتوب معين، صح؟ طيب يبقى المساله ايه اذا تكرر البي سيل ريسبتورز على سطح نفس الخليه؟ كانت الكوميديون نامع كتير، يبقى ايه علاقتهم ببعض؟ يبقوا ايدنتيكال. ليه؟ لانهم بيريكوجنايز ذا سيم ايبيتوب، بيتعاملوا مع نفس الاكل. حلو كده؟ يبقى معمول من انتيبودي مولكيول بيشتغلوا انتيجن ريسبتور، الجزء الداخلي كونستنت والخارجي فاريبل. اذا تكررت البي سيل ريسبتورز على سطح نفس البي ليمفوسايت يبقوا ايدنتيكال عشان يتعاملوا مع نفس الانتيجن في النهايه، صح؟ في جمله بقى هقولها وعايزك تشوف الكلام ماشي مع بعض ولا في تناقض. البي ليمفوسايت وهي لسه اماتيور بيكون الانتيبودي مولكيول اللي على سطحها ده من كلاس هندرسه اسمه اي جي ام، لكن لما يحصل لها ماتيوريشن تصبح البي سيل ريسبتورز اللي على سطحها معموله من ايذر ار جي ام اور ار جي دي. في تناقض بين الجمله دي واي من الجمل اللي قلناها قبل كده، ولا الدنيا ماشيه وسموز ومفيش تناقض؟ كلهم زي بعض من حيث ايدنتيكال ريجاردنج ريسبتورز. انا بتكلم على بي سيل ريسبتور، هو ريسبتور معناه ايه؟ انه هيستقبل انجن معين، صح؟ فلازم كلهم يكونوا ايدنتيكال فيما يتعلق بالريكوجنيشن اوف ذات انجن، يعني يكونوا كلهم اوف ذا سيم سبيسيفيستي، صح؟ طيب امال يبقى التناقض باين في ايه؟ طب يبقى ازاي كلهم نفس السبيسيفيستي وتقول لي عندك اي جي جي اي جي بي واي جي ام؟ لو تخيلت ان الخليه اللي قدامك الكبيره دي ماتيور بي ليمفوسايت، ولو تخيلت ان دوت اي جي ام، يبقى هيختلف عن الاي جي دي في الجزء الكونستنت، بحيث ان اقدر اقول على ده اي جي دي واقول على دوت اي جي ام، صح؟ لكنهم ستيل هيشتركوا في ايه عشان يبقوا ايدنتيكال في التعامل مع نفس الانجن؟ هيشتركوا في الجزء الفاريبل. احنا لما بنتكلم على السبيسيفيستي بنتكلم على هذا الجزء الفاريبل. اذا تكررت البي سي ار البي سيل ريسبتورز على سطح نفس الخليه فهم علاقتهم ببعض انهم يبقوا ايدنتيكال فيما يتعلق بالجزء الفاريبل. الجزء الفاريبل هنا يبقى هو الجزء الفاريبل هنا. ليه في النهايه؟ عشان يتعرفوا في النهايه على ذا سيم انتجن مهما اختلف الكلاس. اختلاف الكلاس له اسباب وهنقولها، لكن اشتراكهم في حته الفاريبل عشان الخليه الوحدة الوظيفه اللي ربنا اداها لها وعلمها لها انها تريكوجنايز ذا سيم انتجن، انتجن واحد، ليبيتوب واحد. مفيش خليه بي ليمفوسايت تتعرف دلوقتي على الهيباتايتس تطلع انتي بودي، وبعدين كمان شويه تتعرف على الكوليا تطلع انتي بودي مختلف. الخليه الواحده بتتعرف على نفس الانتيجن بتطلع ذا سيم انتي بودي. ده حتى كمان مش ناوي تعيش عشان تطلع حاجه ثانيه خالص، تعرف انت تعرف ان اللايف سبان بتاعها فيري شورت دلوقتي حالا. طب ايه تاني سيرتس موجود موجوده على سطح البي ليمفوسايت؟ ممكن نلاقي موديول اسمه سي دي 14. الله، دخلنا اسمه قبل كده. ده مطلوب ساعة الانتر اكشن بين البي ليمفوسايت والتي هيلبر سيلز. طب وايه تاني ممكن يبقى موديول موجود على سطح البي ليمفوسايت؟ الميجر هيستو كونتابينيتي كومبلكس، وخصوصا الميجر هيستو كونتابينيتي كومبلكس نمرة 2. أفهم من كده لما الكتاب يكتب نمرة 2 إنها ما عندهاش نمرة 1، عندها باعتبارها خلايا نيوكليير، لكن نمرتين هنا احنا بنخصه بالذكر. ليه؟ لان البي ليمفوسايت احدى وظيفتها انها ناويه تشتغل كانجن بريفنتنج سيلز، وناويه بالتحديد تقدم الانجن مش لاي خليه، للتي هيلر. عشان كده هو كلاس 2 ام اتش سي مهم جدا عشان الانتر اكشن بين البي ليمفوسايت وبين التي هيلر سيلز بالتحديد زي ما هنشوف. ادي البي سيل سيرفيس موديول اللي بتتمه بي سيل ريسبتور اللي عباره عن ايميونوجلوبولين موديول بيتم من برين باوند انتي بودي او سيرفيس ايميونوجلوبولين موديول. قلنا ممكن يبقى على الخلايا الاماتيور يبقى من النوع الاي جي ام بلس، لكن الخلايا الدي ماتيور يبقى عليها اي جي ام او اي جي دي. مهما اختلف الكلاس ومهما تكررت البي سي ار على سطح الخليه الواحده تبقى علاقتهم ببعض منهم ايدنتيكال فيما يتعلق بالحته الزاويه، يعني كان ريكوجنايز ذا سيم ايبيتو ذا سيم سي دي 40 عشان يتفاعل مع سي دي 40 ال ساعه الانتر اكشن بين البي والتي ليمفوسايت. الام اتش سي في الأصل سواء 1 ولا 2 وبخصوص 2 عشان خاطر البيو سايت تقدر تشتغل كأنجن بريزنتنج سيلز وتنتراكت مع الكيلوز. أي صعوبة صفر؟ هنا بقى مش هنتوقف ونشرح الأنجن بريزنتنج سيلز، ما درسناه. مش هنتوقف ونشرح الـ MHC، ما درسناه. عشان كده تلاقي الدخلة سريعة. بعد الـ PCR نخش على طول تقدر تجيب الأحداث. ها؟ سيكونس أوف إيفنتس. لحد الـ Activation of the Naive T-Lymphocyte. نفس السكة تقريبا مع فروق بسيطة واختلافات بسيطة، خلينا نبدأ دي مش هتضر. مركزين يا رجالة؟ فاضل سبع ساعات. مين هنا؟ بالظبط، تعالى نبدأ بدري شوية. تعالوا نشوف ترتيب الأحداث. يا هشام هسألك واحد واحد كده عشان تركز الصف ده بزيادة عشان نتوتر نبدأ هشام نافع ونقول له كلمة نايف وكلمة ماتيور ليهم علاقة ببعض، يعني هل النايف لينفوسايت معناها ايه ماتيور لينفوسايت؟ الإجابة لا. أمال نايف يعني ايه؟ نايف يعني ما قفلتش الأنجن بتاعها سو فار، صح؟ لكن حصل لها ماتيوريشن ولا لا؟ حصل لها. وشبهنا الكلام ده في شاب ناضج اتربى ونضج وبقى في العشرينات مش كده؟ لكن لسه ملوش علاقه، ملوش تجارب، ملوش كبر، يبقى اسمه ايه؟ ماتيور، لكنه لسه نايف، صح؟ الماتيور النايف، تعالوا نحكيها في قصه شاب وناوي يحبه. الماتيور منكم اللي هو شاب اتربى في بيت الاسره بس قعد طول ما بيتربى يقولوا ايه بلاش تبقى. بلاش علاقتك ببنات، بلاش تكلم بنات، بنات مضيعة الوقت، عايزين لك تتطور، عايزين لك تبقى دكتور مش عارف ايه الدنيا، ما تكلمش فلانة، ما تعملش فلانة، المهم فضل الولد يكبر لحد ما بقى ماتيور، بس لسه نايف ما عندوش خبرة. هذا الماتيور النايف كان قاعد في بيت العيلة، فين بيت العيلة؟ دي الفوسايت في بيت العيلة فين؟ أو ممكن يكونوا قاعدين عند قرايبهم. البريفرال بوينتش. جه في وقت الوقت قال لك انا بقيت ماتيور بس لسه نايف واصحابي بيعايروني ويقولوا لي يلا يا نايف يلا يا نايف. راح سايب بيت العيله وهام على نفسه في الشارع بقى، ماشي في ايه؟ في البلاد ستريم، ماشي يغني اغنيه عبد الحليم بتاعت الخطايا دي بتاعت الجبل اللي اعلم والقايمه وماشي حكيم قوي. طلعت في دماغه بقى فكره انه عشان خاطر يبدا يعمل علاقه انه يروح secondary girl school secondary يعني ثانوي، يعني secondary lymphoid organ مدرسة ثانوي بنات secondary lymphoid organ. فرح كده بس دلوقتي التعليقات ركز معايا هقول لك اسمه انت تفصيله حالا خليك معايا يبقى أستاذنا اللي هو مين الفوسايت اللي كبر وبقى ماتيور لكنه ستيل نايف ولسه ما قابلش بنت الحلال، راح سايب بيت الأسرة ومشي في الشارع بلاد ستريم، راح سايب البلاد ستريم واتطقت في دماغه فكرة إنه يعدي على مدرسة ثانوي بنات، ثانوي بنات يعني سكند الليمفويد أورجن، دخل الليمف نود. طب ما هو شاب يخش مدرسة بنات ما يبقاش له عذر ولا حجة يتمسك يتضرب على لما يموت. قال لك لا انا داخل فين؟ داخل لبنت عمي. عنده بنت عمه شغالة في المدرسة او طالبة في المدرسة اسمها كيل الفوسا، حتى عشان خاطر ما يبانش يروح رايح للمنطقة اللي واقفة فيها بنت عمه ويروح يسلم عليها ويبص حواليها ما يلاقيهاش واقفة مع شيل البنات او يلاقيها واقفة مع شيل البنات بس ما فيش ولا واحدة فيهم تعجبه، يبقى راح لمنطقة بنت عمه، راح لمنطقة الدي سيم ريجن ما لقاش التارجت بتاعه. ما مش معنى برضه انه ماتيور ونايف ما عندوش خبرة وما عندوش تجارب ان اي واحدة بقى هيشوفها هيقول لك بس هي دي، لا برضه له متطلبات له مواصفات لازم يكون في سبيسيفيك. فلما راح وبص مع بنت عمه ما لقاش بنت الحلال اللي تعجبه، قال لك انا وجودي دلوقتي هيبقى شكلي وحش وانا ولد في مدرسة بنات، يروح سايب منطقة بنت عمه دي بسرعة وخارج من المدرسة بسرعة ورايح على فين؟ رايح على الشارع. يرجع الواد السلم وممكن يلف بالشارع لما يتعب يرجع لبيت العيله تاني ويبقى ينزل يوم تاني الشارع ويكرر القصه دي. في يوم دخل المدرسه الثانوي البنات لقى التارجت بتاعه مظبوط، لقى بنت الحلال اللي عجبته، لقى السبيسيفيك انجن بتاعه. كانت واقفه مع بنت عمه، راح مد ايده وسلم عليها. سلم على حبيبه القلب، سلم عليها، وصارت في جسده القشعريره. هذه ايه؟ هذه الاشاره الاولى، صارت في جسده اول سجنه قشعريره، بس هي دي بنت الحلال، اسمتك ونصيبك. عجبته قوي لدرجه انه وقف اتسمر. خلي بالك، هو لما كان ما بيلاقيهاش كان بيخرج تاني بسرعه، لكن المره دي يوم ما يلاقيها هيقف يحصل له حاجه اسمها ترابنج، يعني اتسمر. وقف في مكانه فين؟ في كي سيل ريتش ريجن، المنطقه الغنيه بالكي لوز. وبعدين روح بقى هيمان بيصفر بيغني انه حابب، بس كل ده واخد سجن لوحده. ايش عرفه ان فعلا دي كويسه، بنت كويسه، مش مرتبطه ولا مش مرتبطه، هي دي اسمته ولا مش اسمته؟ فقال لك بس مش هيديني فكره عنها غير مين؟ بنت عمي. فراح رايح لبنت عمه بعدين بتقول له انت شكلك اتغيرت واتسمرت وايه اللي حصل لك دوت؟ قال لها هيظهر عليا حبين. قالت له مين؟ قال لها واحده كانت واقفه معاك. قالت له فين؟ وريها لي. لازم يبقى معاك، لازم يوريها لبنت عمه، هو كان واقف معاها كتير صح؟ فقال لها بصي انا عموما صورت لها بالموبايل، راح مطلع الموبايل. الفترة على مروح، وقعد يفكر الفترة ديت. طبعا قعد يفكر عشان يهدم الموضوع صح؟ خد الموضوع، خده على صدره زي ما بيقولوا، عمل انترنالايزيشن وقعد يفكر ويهدم في الموضوع. ولما هضم في الموضوع ولقى نفسه مرتاح، يمكن عمل استخاره كمان، ولقى نفسه مطمن ومرتاح، راح لبنت عمه. فبتقول له هي اني واحده؟ قال لها بص انا كنت مصورها من الموبايل. طلع الموبايل وقعد يقلب يقلب يقلب لما طلع لها صورة. الموبايل هو كلاس 2 ام اتش سي، وصورتها كانت في ايه؟ الفايل بتاع الصور بتاع الكاميرا بتاع الموبايل في الكليب بتاع الام اتش سي. فقامت طبعا التيلين بوسايت اللي هي بنت عمه اللي ناويه تساعده، يعني تيهب، راحت مد ايدها واخده منه الموبايل سي دي 4. خلي الاغنيه دي في الاخر، انا قلت لك خش دلوقتي مش قلت لك قلت لك بعد ما اخلص خش. دخل بدري شويه، راحت ايه في عينيها بصت، مسكت في ايديها الموبايل السي دي 4، مسكت في كلاس 2 ام اتش سي. السي دي 4 اتعرفت على كلاس 2، مسكت بايديها الموبايل وبصت بعينيها في السي سي ار على الصوره اللي في الموبايل كده. اول اشاره للتهاب صح؟ التهاب عشان يبقوا استمرار محتاجين اشارتين. فلما لقيته اختار فعلا فنوته حلوه قوي من الجروب بتاعها، قالت له لا انا مش مصدقه انك انت ابن عمي. انت ابن عمي فعلا؟ راحت تديني 28 حبت تتعرف وتسال، انت ابن عمي؟ انت اللي كنت بيقولوا عليك مؤدب وخام ومالكش وبتاع، ده انت طلعت نمس. راحت واخده الاشاره الثانيه من انها تعرفت ان فعلا الفيل انفوسايت بتشتغل كده كانجن بريزنتنج سيستم. بولا التيم اكبر اتحمست صح؟ لما تي هيلبر خدت التو سيجنال وتحمست اصبحت اني تي هيلبر. ما هي خلي بالك، ما هي لازم هي كمان عشان تخش في الموضوع لازم تتحرك، لازم تنفعل بالموضوع، فحط لها اكتيفيشن وبروليفريشن وديفرنشيشن. ديفرنشيشن الى ايه؟ برافو عليك يا محمد، انت عامل المره دي عشان تبقى هيلبر فعلا اصبحت تي هيلبر 2. فلما بقت تي هيلبر 2 هو كل ده كان واخد اشاره واحده، وبيسالها بقى هدي وريها لها البنوته اللي عجبته، وريها لها فردها عليه هيجي في حاجتين. نمره واحد هتقول له بص بقى يا سيدي وتروح مكنه فيها حطها على كده. هتبتدي تديها اللي هي سي دي 40L تحطها على كتفه اللي هي سي دي 40 لانها مش هتكلمه من بعيد بقى. هتقول له تعالى بقى سيدي انا هحكي لك عنها. فالاشاره الثانيه معموله من جزئين. اولا حطيت ايديها على كتفه سي دي 40L حطيتها على سي دي 40 ادي الجزء او النص الاول من الاشاره الثانيه. انت قلنا بقى من الحاله اللي انت شفتها دي فهي بص كده قدامك بقى او صفحه قصه البنت اللي عليها العين. هنكتب نمره واحد البنت اللي انت شفتها البنت اللي انت شفتها مال وجمال وحسب ودين بصبر بذات الدين تربية يدك. واحد تطلع النص الثاني من الاشاره الثانيه انترلوكين 4 5 6 10 اللي بنسميهم الدي سيل جروث فاكتورز والدي سيل ديفرنشيشن فاكتورز. طبعا من الفرحه الدنيا بقت مش سيئات. يبقى حصل له ايه؟ كبر. ليمفو بلاست ادي الكلمه الاولى من الكلمات الثلاثه بتوع الساحه. اكتيفيشن. ليمفو بلاست انفورميشن. ومش يحلم اليوم اللي هيعيش في دبات ويخلف صبيان وبنات. يخلف يبقى بروليفريشن. ويجي اليوم اللي يشوف ولاده ها كبروا واشتغلوا واللي بقى بلازما سيل واللي بقى ميموري سيل ويفرح بيهم ان شاء الله عقبالهم. هذه قصه الاكتيفيشن اوف بيلي موسايتس. يبقى البيلي موسايتس خد بالك هتفرق في ايه؟ في البدايه البيلي موسايتس ماشيه في البلاد ستريم لسه ما قدتش بنت الحلال. هنسميها ماتيور وهنسميها نايف. بتخش على مكان يتفضل انها تشوف سليب انجل. فين المكان اللي ممكن الانجل يحصل له درايفنج زي ما قلنا مع الانجل بريزنتال سيل؟ البريفرال لمفويد تيشن. ركز يا شباب. يبقى هنخش على البريفرال لمفويد تيشن اللي هي الليفت نوتس ونعدي على منطقه الكيمي بوسات اللي هي ناوية تدينا الهيل وهي اللي ممكن تبريزنت الانجل اذا كانت اوت على الانجل. فهنروح منطقه الكيمي بوسات مش هنلاقي التارجت نسيب السكند لمفويد اورجانس ونخرج بسرعه تاني للبلاد ستريم. ونبقى نعاود نكرر نخش كل شويه بريفرال لمفويد تيشوز ليمف نودز نبص على منطقه الدين ما قابلناش الانجل ما قابلناش ولاد الحلال نتكل على الله. في اليوم اللي الدين انفصلت تشوف التارجت تقوم تمسك في السبيسيفيك انجل بتاعتها بالتي بالتي سيل ريسبتور وتبقى دي فيرست سيجنال اللي هو ريكوجنيشن اوف ذا سبيسيفيك تارجت اوف ذا سبيسيفيك انجل وتبقى محتاجه سكند سيجنال. شوف هنا اكل عيش مر. شوف هنا السكند سيجنال ما جاتش ببلاش. البي لينفوسايت دفع الثمن. الثمن اللي تدفعه انها تاكتيفيت التي عشان التي ترد عليها وتديها السكند سيجنال. الاكتيفيشن اوف تي زي ما قلنا القانون بتاعنا محتاج تو سيجنال. التو سيجنال هتاخدهم التي كالمعتاد منين؟ لازم البي لينفوسايت تنترنالايز الانجل وتعمل له بروسيسنج وتشتغل كانجل بريزنتنج سيل وتشوف الانجل تبريزنت الانجل للبي لينفوسايت على كلاس 2 ام اتش سي تقوم التي هيلبر بالسي دي 4 تتعرف على ام اتش سي كلاس 2 ومن تي سي ار تتعرف على الانجن يبقى اخذت الاشاره الاولى. الاشاره الثانيه دائما ديليفر في 2 سي دي 28 اللي تتعرف على 2 7 على سطح البي لينفوسايت. وانس الاشاره الثانيه اتاخذت يبقى تي هيلبر يحصل لها اكتيفيشن وبروليفريشن وديفرنشيت الى تي هيلبر 2 والتي هيلبر 2 هنا هي اللي هتكسبريس السي دي 40 ال. لو تفتكروا السي دي 40 ال قلنا موجودين فقط على سطح التي هيلبر سيلز وبالتحديد على سطح تي هيلبر 2 الاكتف تي هيلبر 2 عشان خاطر تمسك في السي دي 40 ادي نص الاشاره الثانيه والسكريشن او البرودكشن اوف انترلوكينز 4 5 6 10 وكده تدي السكند سيجنال المطلوبه للبي لينفوسايت لما يحصل لها الثلاث كلمات دي اهو بتوع الساحر اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن. اكتيفيشن يعني لينكو بلس تكبر في الحجم بروليفريشن يعني يتكاثروا ديفرنشيشن يعني الماجوريتي منهم يتحولوا الى بلازما سيل. البلازما سيل شورت ليفت بتعيش فيو دي وهي دي اللي هتسكريت الانتي بودي لحد كده ده يبقى اسمه برايمري اميون ريسبونس. طيب والدي اللي ما يتحولوش لبلازما سيل بيستنوا اس بي ميموري سيل دول لونج ليفت بيقعدوا سنين 5 سنين 10 سنين. هذه الميموري سيلز عشان خاطر يرسبوند بعد كده ويحصل لهم اكتيفيشن محتاجين كام سيجنال؟ هي واحده لو شافوا الانجل مره ثانيه مش محتاجين بقى القصه دي خلاص، اول ما نشوف بيت الحلال خلاص يروح يستجيب والميموري يتحولوا الى بلازما بسرعه. عشان كده دائما السكند الاميون ريسبونس هيبقى اسرع نظرا لوجود هذه البي ميموري سيلز. كده بنعمل ايه؟ هو اكتشف ان هو عارف الدي هيبقى هيستمريت ازاي، فقال لك الدي ليمفوسايت هيستمريت الدي ليمفوسايت مالهاش ازاي؟ لانه سكتها خالص. ما انت عارف من الشابتر بتاع 14 الدي ليمفوسايت كده مصر جابت كده. انت عرفت تو سيجنال في المنطقه والاكتيفيشن مش كل ما نتوقف حمار. ايوه لا لو كتبت زي الكتاب انا بس شرحت لك، لكن لو انت كتبت زي ما انا كاتب خير وبركه. لو كتبت هقول لك حاجه ممكن بس نركز. شايف الرسم؟ اسمعوا يا جماعه، شايف الرسم اللي في البرواز اللي فوق ده؟ على اقصى شمالك فوق مكتوب لك انجن بريزنتنج صح؟ وهذه الانجن بريزنتنج سيل بتبلع انجن ده قدامك اهو صح؟ ديسك البصري. طب عمل الدي ان ايه البصري؟ مش هيقول لك انها ده الدي ان ايه او عمل سوري عمل كوميشن الدي ان ايه مالكش ازاي؟ اللينك اللي بين الانجن بريزنتنج سيل اللي فوق والدي ان ايه اللي تحت هو ده الميز دي هنا. هو ده اللي الكتاب ما قالولكش عشان الثلاثه عايز انت تقول قوله. شايفينكم ثواني. الو مبيكر طيب هل ممكن تعمل عليه اكسبريشن؟ هي عليها ام اتش سي 1 لان هي نفسها ممكن تبقى عرضه للسبب فايروس تعمل معامله حاليه سوماتيك عاديه، لكن هي دايما لما بتبرزنت الدي ام على الام اتش سي 2. لكن ممكن تعمل برزنتيشن على برزنتيشن كانها خليه البيكسل عاديه. البروتين انجنز الاوردينري انجنز المعروف دول يوجوالي بولي سكراي. اشمعنى بولي سكراي؟ عشان بيني وبينك بقى البولي سكراي بيكونوا كبار، لارج بولي سكراي، لارج مولكيولز، مولكيولز ويت عالي يعني. البولي سكرايد يعني كربوهيدرات، بياكل كربوهيدرات بيتحول الانجل اللي عنده كربوهيدرات يبقى تخين خلاص، يبقى ده لارج لارج انجل لارج مولكيول زي البولي سكرايد، ونادر مش كتير مش مشهور في الطبيعه. طيب التي ديبندنت باي ديفينيشن يبقى بالنسبه للتي سيل هيلث يس يس بريزنت او محتاجها او ريكواير، دي ريكواير التي سيل هيلث، لكن لا هنا not required. يعني لو عايز تقول الديفينيشن ده بيستميت البينفوسايتس عن طريق التي سيل هيلث، لكن دول بيستميت البينفوسايتس دايركتلي وداوت تي سيل هيلث. ده رابط وده يبقى ده هيبقى رابط وده برافو عليك. اللي محتاج شرطين ومساعده هيبقى سلور او ديلي، لكن اللي بيستجيب بعد اشاره واحده يبقى مور رابط، مش لدرجة الايرلي، الايرلي ده الانين، لكن ده هياخد وقت برضه بس اسرع من ده، يبقى ده مور رابيد وده ديلي شويه. شوف بقى القانون الاتي، التي ديبندنت انجيوز دائما يبداوا باي جي ام، ثم يحدث حاجه هناخدها في نفس الشابتر اسمها كلاس سويتشنج. عشان تفهمها دلوقتي هتستعين بالكيمياء، انت خدت في الكيمياء او في الفسيولوجي ان في برايمري ريسبونس بيطلع اي جي ام، صح؟ سكندري ريسبونس اجينست ذا سيم انجن ممكن يطلع اي جي جي، ده اسمه كلاس سويتش، يعني عملنا تحويله، بدل ما كنا المفروض نطلع ام طلعنا جي، صح؟ لكن هنا دائما في كل ريسبونس هيطلع اي جي ام اونلي، يعني ذير از نو كلاس سويتش، مش هيحصل تحول من انها تبروديوس ام الى انها تبروديوس حاجه ثانيه خالص. ليه؟ اصل هنا السبب في الكلاس سويتشنج اللي بيتكون ميموري، لكن هنا نو ميموري. التي اندبندنت انجنز مش بيتخلف عنهم ميموري سيلز، الله، يعني دائما هنا دول يحصل كلاس سويتشنج وميموري فورميشن، بينما هنا ما يحصلش كلاس سويتشنج ولا ميموري فورميشن، صح؟ مش كده؟ افتكروا السر فيه السيجنال، ما هي هتاخد في السيجنالز برضه، بس يمكن بعضكم يسال ازاي هقولها، مش عليكم يعني بس هقولها لك. مش فكره السيجنال دي تيجي بوسايت عملت ايه؟ او لما ادت السيجنال فيها كانت عن طريق ايه؟ عن طريق سيتوكاينز؟ يبقى الايفكت اوف سيتوكاين هو اللي ادى الدور، يعني الايفكت بتاعه موجود بريزنت، لكن هنا نو ايفكت للسيتوكاين، ما تلقوش في ريسبونس اساسا. سبب تكوين الميموري وبالتالي كلاس سويتشنج اللي هيحصل هو البرودكشن اوف سيتوكاينز باي ذا تي ليمفوسايت، لكن هنا نظرا لغياب دور التي ليمفوسايت اصبح مفيش سيتوكاين برودكشن، اصبح مفيش ولا كلاس سويتشنج ولا برودكشن اوف ميموري. نقول كمان السؤال ده عمره ما جه في الامتحان، السؤال ده عمره ما جه في الامتحان، لكني دائما واكد انه سؤال صعب ومهم، ممكن ايه؟ فنبقى محتاطين له وعاملين الجدول، الفروق اهي تحت التي ديبندنت، الماجورتي اوف انجنز ار تي ديبندنت، وهنا جاست فيو انجن، ولو ادينا مثال هنا الماجورتي اوف انجنز وندي اي مثال بروتين انجنز مثلا، لكن هنا يوجوالي كربوهيدرات انجنز او بولي سكرايد عشان بتبقى لارج مولتيولز، هنا التي هيلث از ريكوايرد موجود فعلا، هنا از نوت ريكوايرد، هنا الريسبونس هيبقى ديليد لانك في وقت على ما تاكتيفيت التي ليمفوسايت وتاخد السكند سيجنال، هنا هيبقى مور رابيد، هنا دائما الريسبونس بيحصل فيه كلاس سويتشنج، يعني بعد الفورميشن اوف اي جي ام بيتكون اي اذر كلاس، عشان كده ما حددتش جي بالذات، لكن هنا اونلي اي جي ام هو اللي بروديوس كل مره كانه برايمري ريسبونس، كل مره يطلع اي جي ام بس، هنا كان في ميموري ديفلوبمنت لكن هنا نو ميموري. السر في هذه التغيرات اللي امامك هو وجود سيتوكاينز، لكن هنا مفيش دور للسيتوكاينز. تعالى كده تعالوا نروح بقى للايميو جلوبلينز او الانتي بوديز ونشوف ايه صفاته ومواصفاته. نعم. لا مش هادي مش هادي نيس ليها ثلاث نظريات دور التايمس بيتلعب في أورجانز أخرى والمرشح ليها الليفر وما بيبروديوس تايمك لايك هرمونز هاي واحد هاو التايمس بيعمل ماتيوريشن لكل الخلايا بس بيتظهروا ميين قاعدين في البريفرال لينفويد أورجانز دي النظريه الثانيه تمام او ان بيبقى فيه اكسبوجر لما يحصل اكسبوجر للماجوريتي اوف انجلز فالخلايا اللي جوه السيكتور بتخلف منهم ميموري بتتجدد تاني ثلاث نظريات يشرحوا رغم غياب التايمس ليه التي ريسبونس بيستمر معاك فوريفر ان في تايمك لايك هرمونز بروديوس باي اورجانز اخرى زي الليفر او ان الخلايا اللي بيحصل لها ماتيوريشن ده بيستنوا ميين بيبقى ليهم ممثل كلوفر ذا بودي طول العمر بريفرال او سكندري ليبويد اورجانز او الاكتيفيشن بيؤدي للميموري الميموري يقعدوا كويس زي ما بيقول او يقعدوا ساكنين في البريفرال ليبويد اورجانز الى ان يطلق الدور ده نروح لمين بقى؟ نروح للهيمو جلوبلين في العنوان اللي عندك فولوينج الريسبونس اللي حصلناه يا حسن دي اندبندنت يخش على الميم سيل بس هيديها الفلو سيجنال ازاي يمكن ده سؤالك كويس حاجه مش عليكم اذا كانت دي في الانفوسايت اللي قلنا اللي ممكن يكون عليها اي جي ام واي جي تي او دول تو كلاسز مختلفين صح لكن موجودين على سطح نفس الماتيور بي الانفوسايت التي اندبندنت بيكون لارج مولكيول يعني اوفاي مولكيولر ويت كبير كده فيقدر يمسك لان عليه الايميتوبس نفسها متكرره ريبيتد يعني بتبقى عبارة عن 4 إلى 5 أمينو أسيد أو هنا هتبقى 4 إلى 5 مونو ساكرايد فاحتمال تكرارهم يعني نفس الإيبيتوب يتكرر صح فلما الإيبيتوب يتكرر يقوم الإيبيتوب يمسك في الأي جي إم دي وإذا فين الإيبيتوب يمسك في الأي جي دي يبقى دي خدت سيجنال ودي خدت ديفرنت سيجنال لاختلاف الكلاس مع توحد السبيسيفيستي يبقى الانجن نفسه هو اللي بيديليفر ذا تو سيجنالز ايميديت عشان كده الريسبونس اسرع ومش محتاجين الهيلب اشبهها لك بايه الانجن الصغير هو اللي محتاج الهيلب صح والكبير خلينا صغير وكبير في البوزيشن الوظيفه الانجن الصغير طالب في كليه الطب والانجن الكبير استاذ في كليه الطب انت عشان تطلب ورقه تطلبي من العميد او من الوكيل ما ينفعش تخش على العميد او الوكيل على طول فتقوم تلجا لهيلب لشؤون الطلب لكن هنا الاستاذ الكبير يقدر يخبط على الوكيل ويخش يطلب اللي هو عايزه يخبط على العميد ويخش يطلب عليه ويقول على طول فالكبير مش فكره وسط فكره مش عايز اقولها مقام خليها حجم فكره ان ده كبير في الحجم يقدر يدي التو سيجنالز مش محتاج حد يساعده لكن الصغير دايما يحتاج اجراءات محتاج حد يساعده فالانجن الصغير ما يقدرش دي اسمها كروس لينكينج دي بيسموها كروس لينكينج يعني نفس الانجن عمل كروس لينكينج لاثنين ريسبتورز جنب بعض كهرب الدنيا كانه قفل دايره كهربائيه ماشي دي مش عليك دي سكند سيجنال في حد كتير اللي بين ده فولوينج الريسبونس دوت البي ليمفوسايتس اللي هيتحولوا الى بلازما سيل ايه اللي هيحصل لهم؟ الثلاث كلمات بتوع السحر اكتيفيشن يعني لينفو بلاست فورميشن بروليفريشن يعني يكثروا ديفرنشيشن يعني يتحولوا الى انتي بودي سيكريتنج بلازما سيل هل البلازما سيل شوف سبحان الله هل البلازما سيل بيستمر وفوت الريسبتور على سطحهم ولا لا؟ الاجابه لا عادي ملوش لازمه اصل بقى على سطحهم ليه؟ دول هم خلاص خلايا عمرها الافتراضي فيو دايز هيقعدوا اربع خمس ايام اسبوع بالكتير في الجسم هينتجوا الانتي بوديز المطلوبه منهم ويتبعوا على الله يبقى عمرهم الافتراضي خلص يبقى ايه الزوم ان يبقى عليهم ريسبتور فاللي يميز البلازما سيلز اللي يميز البلازما سيلز ان الريسبتور اللي عليهم بيتلاشى الريسبتور اللي بيبقى موجود على سطح البلازما سيلز بيختفي وبعد شويه فيو دايز تلاقي طلع انتي بوديز مالها ايه علاقه الانتي بودز اللي طالعه بالريسبتور اللي كان محطوط على السطح؟ ايدنتيكال ايه؟ سبيسيفيك يعني الحته الفاريبل الدستين مهما اختلف الكلاس هذه البلازما سيل بتكريت انتي بوديز وذ ذا سيم سبيسيستي اس ذا ريسبتور. سبحان الله، كان الانتي بودي مولكيول اللي بره دوت كان موجود ده كانه ريسبتور، لما استقبل الانجل وحصل الريكوجنيشن وتم الاكتيفيشن اتقلب الشراب المقلوب جوه، يعني اختفى خلاص، وكانه بيقول الخلايا بصوا عايزين انتي بودي مولكيولز من نفس التركيب ده او ليهم نفس السبيسيفيستي. فبعد فيو دايز تلاقي الخليه هي اللي اصبحت بلازما سيل دي سكريت انتي بوديز بكميات كبيره. هذه الانتي بوديز مهما اختلف الكلاس بتاعها تحمل نفس الحته الفاريبل، تبقى هافينج ذا سيم سبيسيفيستي. معلش بس الاكتيفيشن بتاعت ال بي بي اندبندنت التو سيجنالز دي بيبقوا مختلفين؟ لا التو سيجنالز ار ذا سيم حتى تي اندبندنت، لان الايبيتوب المولكيول الكبير حته ان يبقى فيه اربعه خمسه مونس تتكرر عليه كتير ده وارد، فنفس الايبيتوب هيمسك والايبيتوب نفسه هيمسك فيه الكلاس بتاعه. دكتور لو في مثلا تو ديفرنت الايبيتوبس ما ينفعش يمسكوا، لان من اول حته الفاريبل ليها ترتيبه معينه. ممكن اكتر من انزل لازم كروس لينكينج، يعني لازم البروتون ده يكون واحد عشان كأني دايره كهربائيه قفلها. جميل، يبقى البلازما سيل هيسكريت انتي بوديز مهما اختلف. اولا بيبداوا باي جي ام دائما، ثم يعملوا كلاس سويتشنج. يعني فاهم يعني ايه كلاس سويتشنج وهنفهم ليه؟ لما يطلعوا اي كلاس اي جي ام او جي هيبقى له ذا سيم سبيسيفيستي، يعني الحته الفاريبل دي هتبقى فيها تركيب معين عشان تناسب الانجن ويتش ستيميليت زير برودكشن. كويس، هذه الانتي بودي مولكيولز اللي طلعت ايه تعريفها؟ ثاني باراجراف تحت عنوان ايمينو جلوبين هتلاقي تعريف الانتي بودي او الايمينو جلوبين. عباره عن ايمينو ايمينو يعني هيعمل ايميون ريسبونس، وجلوبين لانه جاما جلوبين ان نيتشر. بعد ما ايه بروتين مالها؟ بروديوز باي بلازما سيل. المنحدر عن مين يا محمد؟ بلازما سيل منحدر عن الدين انفوسايت. ان ريسبونس ايه؟ الانتي بودي دي بروديوز ان ريسبونس ايه؟ تو استجينيك ستيمولي اند كان رياكت. نرجع للديفينيشن بتاع الانجين القديم، الايمونوجلوبينز او الانتي بودي اللي طالعين من البي ليمفوسايت او من البلازما سيل ان ريسبونس تو انتيجينيك ستيمولي كان، ايوه يا مها، كان رياكت سبيسيفيكالي وذ ذا انديوسينج اكشن وذ ذا انجين ويتش انديوس ذير برودكشن. حلو الكلام؟ طب كده يبقى فهمنا كلمه اميون، وهم ليه اسمهم اميون؟ عشان هيحصل اميون ريسبونس وهم يطلعوا يرياكت مع الانجين. امال كلمه جلوبلين جايه منين؟ present in the plasma protein in the gamma globulin fraction. يعني طبيعتهم الكيميكال نيتشر بتاعتهم جاما جلوبلين. اللي مش فاكر لما خدته في الكيمياء ان لو عملت الكتروفوريسيس للبلازما بروتين الاقيهم معمولين مينلي من ايه؟ البومين وجلوبلين. وقسمت الجلوبلين في الكيمياء الى ايه؟ الفا وبيتا وجاما جلوبلين، والالفا الفا 1 والفا 2 والقليل شويه التريس الفايبرينوجين ده النوع الثالث من البلازما بروتين، صح؟ يبقى الجلوبلينز ليها انواع الفا 1 والفا 2 وبيتا وجاما. اهو الانتي بوديز بقى بيبقوا موجودين مينلي في الجاما جلوبلين فراكشن فور ذا بلازما بروتين، عشان كده اتسمت اميونو جلوبلين. اخذته في الفسيولوجي ان الاميونو جلوبلين ليهم 5 كلاسز اللي هي تمثل حروف كلمه كابتن ماجد او كلمه جامد، اللي هو الاي جي جي واي وام واي ودي، صح؟ نعم ميجان، ماشي ميجان ميجان يا عرب ميجان ان شاء الله نحن خطوات نبدا بفرق اثنين وبعدين ناخدهم ونروح السودان، والسودان هناك عاملين الواجب عاملين افراحهم دلوقتي ان شاء الله. يلا يلا يلا يلا سمعنا قصه خمسه كلاسز دي وبعد الكلاس عشان نتكلم ونفهم تفاصيل الكلاس والسب كلاس لازم نعرف نستراكشر. هنقف عند عنوان اهو دلوقتي اسمه انتي بودي ستراكشر. الانتي بودي ستراكشر عباره عن اخدت الكلمه عشان كده الصفحتين اللي جايين في منتهى السهوله هو عباره عن فور موديفايد تشين. اثنين منهم بيبقوا لايت واثنين هيفي تشين. هذه الفور بوليبيبتايد تشين بيبقوا انتر كونكتد مع بعض اس اس بونز، يعني بين اللايت والهيفي دي في اس اس بونز، وبين اللايت والهيفي دي في اس اس بونز، وبين الهيفي والهيفي دي في اس اس بونز واحده او اثنين. يبقى كده عرفنا الاربعه تشين لينكد مع بعض ازاي. نمسك كل تشين نتكلم عليها على حته. اللايت تشين في ثلاث كلمات بس يهمون سريعا. اللايت تشين معموله من حوالي كام امينو اسيد تقريبا؟ 200. حلوة. الموليكولا ويت بتاعها في كام تقريبا؟ حوالي ايه؟ 25,000. الموليكولا ويت بتاعها يعني 25 كيلو دالتونين. طب انواعها يعني ايه انواعها؟ انواعها دي توقفني وقت معايا في حد الدكتوره بتكلم معايا ركزي. يعني ايه نوع التشين؟ ارجع للاصل بقى. تقسم دائما التشين الى جزئين. الجزء اللي بالازرق ده اهو الشرط اللي بالازرق دي بيقول عليه كونستنت اهو. تعالوا نقسم كل التشينز بالمره. اي شرط بالازرق كده يعني الامينو اسيد سيكونس اهو، امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد، بيقول على الجزء اللي بالازرق ده كونستنت. طب ودائما الجزء البريفرال اللي هو نعمله بلون مختلف مثلا بالاحمر، الجزء البريفرال ده بيقول عليه فاريبل. بناء عليك لما اقول لك ان اللايت تشين ليها تو تايبس، يبقى انا قاصد اكوردنج للجزء الفاريبل ولا اكوردنج للجزء الكونستنت؟ الفاريبل. لو اكوردنج للجزء الفاريبل لا يوجد الا نوعين، يبقى احنا جسمك مش هيعرف يحارب غير بالكثير اربعه انجل. ما هو اثنين هنا واثنين هنا، الابره والتلاجيل وتوافيق ده مع ده ده مع ده، يجي لك اربع احتمالات. يبقى انت مش هتتعرف في الدنيا على اربعه انجل. المواد ما كانش تسمى فاريبل، لا كان بقى ريلاتيفلي كونستنت. لكن الجزء اللي بالاحمر الفاريبل ده مش في منه نوعين، في منه الاف ان ما كانش ملايين الانواع. لكن احنا لما بنقول تو تايبس يبقى قصدين الجزء الكونستنت. طب والكونستنت؟ فده قلت كونستنت كنت افهم ان كله وان تايب؟ لا، ما هو في فرق بسيط في 2 3 امينو اسيد يعني ما اختلفتش قوي. فبقى في نوعين، النوع اللي السيكونس بتاعه كذا والنوع اللي السيكونس بتاعه كذا. فرحنا مسميين النوعين دول لامدا، او يبقى النوعين هما اللامدا والكابتا. اكوردنج للامينو اسيد سيكونس اللي موجود في الحته الكونستنت في رصه معينه اسمها لامدا ورصه اخرى اسمها كابتا. تمام، يبقى الكابتا ولا بس. ادي الثلاث معلومات اللي على كل لايت شيت. واضح؟ نيجي للهيفي تشين هلاقيها تقريبا بنضرب في 2 او 2 ونص. يعني لو بدانا بعدد الامينو اسيد ابروكسيمت دي 400 ضربنا في 2 اهو. الموليكولار ويت ضربنا في 2 او 3 يبقى من 50,000 الى 75,000 ده الموليكولار ويت بتاعي. حلو. نيجي بقى للنوع البلاس، يقول لك ليها اضرب في 2 ونص. ليها خمسه امينو جلوبلين كلاس، خمسه ديفرنت تايبس. هنا كان في لامدا وكابتا صح؟ يعني تو ديفرنت تايبس، هنا في خمسه ديفرنت تايبس. للتقريب عشان اقرب لك لذهنك، لو انا رحت للراجل بتاع اللايت تشين اشتري لايت تشين، يقول لي عايز في نوعين ابيض واسود. الابيض كابتا والاسود لامدا، خلاص؟ لو رحت للراجل بتاع الهيفي تشين وبقول له اديني هيفي تشين، يقول لي في خمس انواع. يا ابيض يا اسود يا اسود يا احمر يا ازرق يا اخضر. الاختلاف في ايه؟ ما دام قلت دي كونستنت. كونستنت يبقى كونستنت جوه الكلاس. وتفرق عن الكلاس الثاني في شويه سيكونس بسيطه جدا. الخمسه كلاس سموهم حروف كلمه جامد، يعني لو لقيت الامينو اسيد سيكونس من نوع الالفا يبقى ده امينو جلوبلين A. لو لقيت الامينو اسيد سيكونس من نوع سموه ميو يبقى ده امينو جلوبلين M. من النوع اللي اسمه احنا عملت دي اسمه. لو لقيته من نوع الجاما تبقى دي من جلوبلين جي. لو لقيته من نوع الابسلون تبقى دي من جلوبلين اي. لو لقيته من نوع الدلتا تبقى دي من جلوبلين دي. حروف كلمه جامد او ماجد. يبقى مين اللي بيحدد نوع الهيموجلوبين كلاس؟ كلمة الهيموجلوبين كلاس دي هي اسم تاني بيسموه عندنا ايزوتايب. الايزوتايب او الكلاس هما كلمتين زي بعض بالظبط. الكونستنت برارت او سهيج تشين والسيكونس بتاعه هو اللي بيحدد اذا كان ده نوع تشين الفا ولا جاما ولا ميو ولا ايبسون ولا دلتا. نوع التشين يقابله حرف بالانجلش، الحرف اللي بالجريكي او اللاتيني يقابله حرف بالانجلش. إذا كانت السيكونس بتاع التشين من النوع الجاما يبقى ده اي جي جي، الفا اي جي ميو، ميو اي جي ام، ايبسون اي جي اي، دلتا اي جي اي. ادي الخمسه كلاس اللي بنحدده في الجزء الازرق دوت، الجزء الازرق بتاع الهيد تشين. اللامدا والكابا ما لهمش دخل حتى في تحديد الكلاس، ليهم دخل في حاجات ثانيه مش عليكم. سهل الكلام لحد دلوقتي؟ حلو. الهيد نوع للتفسير بنرسمه كده، لكن للتفعيل والتعليل على نعقد شويه. يبقى مش ماشي، اولا انتوا خدتوا ان البروتينز ما بتبقاش لينير كده. ها بتحصل حاجه اسمها فولدنج وان فولدنج عشان تعمل لك حاجه اسمها دومين بطه او لوب. بص كده اللايت شين ماشيه كده وتروح عامله لوب، وتروح ماشيه كده وتروح عامله لوب كمان وتخلص. طيب ادي اللايت شين. الهيد الصدر تعمل ازاي؟ ادي لوب اهو، وبعدين ادي لوب، وهي تكمل كده. خلي بالك ان لسه الهيدي شغاله اهي لحد هنا اهو. طب وقصادها يبقى ميرور ايمج او نفس القصه كده، وهنا اللايت الثانيه اهي، ودي ماسكه دي ودي ماسكه دي ودي ماسكه دي. اي شكل اكثر تعقيدا للهيموجلوبين مولكيول معمول من قبه او حته اسمها دومين او حته اسمها لوب. ماشي. اذا كان اللايت شين طولها ابروكسيمتلي 200 امينو اسيد وبتحتوي على 2 دومينز او 2 لوبس، يبقى كل دومين حوالي قد ايه؟ حوالي 100 110 امينو. يعني انا بدل ما كنت ماشي كده، ها رحت جاي كده واخد الامينو اسيد لاقي فيها عامل لوب كده وراجع تاني وعامل لوب وراجع تاني، صح؟ كانك نفخت بالونه هنا. ايه اللي يخلي البالونه تفضل 200 دي مفتوحه؟ يبدأ البريشر من لو شديت كده مثلا البالونة فيها هواء، لو سبتها هتفضل دي. انت عملت لوب، لو سبته كده وشديته يبقى ليه؟ يبقى لازم يكون هنا في هيدروجين في اس اس بون كده، كل ده يبقى في اس اس مونستر. ايه الفرق بين اس اس بون دي ودي؟ المسمى دي انتر، انتر يعني بتوين، لكن دي يسموها انترا يعني داخل. يبقى هي اس اس بوند اللي بتحافظ على اللوب ده، بتمنتين ذا لوب او بتمنتين ذا دومين. يبقى اتش دومين فورم اوف 100 110 مايو اسيد، اتش دومين از مينتيند باي انتر تشين تايب اوف 5 بوندز. الدومين الاقرب للحته دي هي الجزء اللي انا عملت عليه نقط دي. الدومين الاقرب للحته دي تبقى فاليبل، الدومين الاقرب للحته اللي فيها اكس دي تبقى كويس. الحته دي والحته دي هي والحته دي كوتي والحته دي كوما. عشان كده هنسمي الجزء ده ونسمي الجزء ده من المولكيول حالا دلوقتي، هنسمي الاطراف حالا، بس هقول لك البروتينيه جت منين. طيب انت بس دلوقتي عايز توصل لي معلومه ان الدومين اللي ناحيه الحته دي يبقى فاريبل، اه اللي كنا راسمينه بالاحمر هنا، والدومين اللي ناحيه الجزء البعيد ده يبقى كونستنت. اه يبقى ده اسمه كونستنت دومين، اللي بالازرق كونستنت، اللي عليه العلامه الزرقاء كونستنت، كل ده كونستنت برضه صح؟ لكن الجزء الامامي ها ده فاريبل صح؟ طب تعالى بقى نحسب الدومين. اللايت شين فيها كام دومين؟ اثنين، واحد منهم يبقى واحد فاريبل والثاني كونستنت. امال الهيبي شين فيها يا اربعه يا خمسه دومين، بس الثابت ان فيهم واحد فاريبل ويا ثلاثه اهم، احيانا بيبقى فيه واحد رابع كده، يا ثلاثه يا اربعه كونستنت. خد بالك اصل الفاريبل دوت والفاريبل ده اعجاز في الخلق، دول هيختلفوا جوه نفس الكلاس من مولكيول لمولكيول عشان يحققوا شرط للبريسيفيس عشان يناسبوا الالجين اللي هيتعاملوا معاه، هنعرفها حالا دلوقتي. تمام؟ سهل الكلام؟ كنت عايز تسمي الناحيتين، بنسمي الناحيه دي ان ترمنال والناحيه دي بنسميها سي ترمنال. ان يعني امينو ترمنال، والسي يعني كربوكسيليك ترمينال، تقدر تقولها كده. جايه منين دي؟ ال لما نيجي نعمل بولي بيبتايد تشين بنعملها ازاي؟ الامينو اسيد، تعالوا نشوف كده رسمه امينو اسيد سهل. سي او او اتش صح؟ سي اتش 2 سي او او اتش مش ده اهو؟ ولا هنا في دي ان اتش 2 ودي سي اتش 2 مثلا صح كده؟ دي ان اتش 2 كده صح. سي او اتش ماسكه سي اتش 2 ماسكه ان اتش 2. طيب لما تيجي الامينو اسيد اللي بعديها اللي كان سي او اتش ماسك سي اتش 2 في ان اتش 2 لما يجوا تربطوا في بعض تربطوا في بعض ازاي؟ هنشيل اتش من هنا و او اتش من هنا يبقى ميه صح؟ ودول يمسكوا في بعض ويدوني بالبايت بول صح؟ يبقى كان في سي او اتش 3 اختفى وكان في ان اتش 2 3 اختفى صح؟ ويظل ان دي سي او اتش 3 اهي واحده ان اتش 2. طب لو بدأ المولكيول من هنا بالسي او او اتش اللي فضلت 3 وجوه المولكيول عماله كل سي او اتش تختفي هيظل في النهايه هنا واحده ان اتش 2 3 اهو. يعني لما تفضل تربط امينو اسيد ببعض يبقى عندك 3 امينو جروب في طرف و3 كربوكسيل جروب في طرف، عشان كده يسموا الطرف ده الامينو ان او الامينو تيرمينال او الان تيرمينال، يسموا ده السي تيرمينال او الكربوكسيل تيرمينال او سي او اتش تيرمينال. ايه اهميه انك تعرف الان؟ ان دائما الفاريبل دومين بتبقى ناحيه الان تيرمينال والكونستر ناحيه الكربوكسيليك تيرمينال. ناحيه الان تيرمينال الفاريبل هيبقى ليهم دور مهم جدا، هيبقوا سبيسيفيك للانجل، لكن ناحيه السي تيرمينال هيبقى الجزء الكونستر اللي ناوي يحدد ما ده اللي هيحدد الايه السبيسيفيستي ونوع الانجل اللي هتعامل معاه. امال ده يحدد ايه؟ يحدد الكلاس، وبالتالي يحدد البيولوجيكال بروبرتي اوف ذا كلاس. اللي مش فاهم مزيدا من الفهم، بص على ايدك اليمين الصفحه دي فيها عنوانين، لاش العنوان اللي في النص التحتاني الاول. ماذا يحدث لو انت جبت المولكول دوت وحطيت عليه انزيم اسمه بابين انزيم؟ على فكره المنطقه دي المنطقه دي اسمها منطقه المفصلات، بيسموها الهنج. يعني في مفصلتين هنا عند التقاء الاس بالاس اس بوند اللي بتربط التو هيفي تشينز، يسموا المنطقه دي مفصله. طيب مفصلتين لو حطيت عليهم انزيم اسمه بابين، شغل النظارين المفصلتين والبابين، البابين انزيم بيكسر في المفصلتين، يكسر هنا كده يطلع لك كام فراجمنت؟ ست حتت بس كل اثنين ماسكين في بعض يا احمد، يبقى طلع 3 فراجمنت. الاثنين دول ايه علاقتهم ببعض؟ ايدنتيكال، لان التو لايت تشينز ايدنتيكال والنصفين دول من الهيفي تشينز ايدنتيكال، يبقى كل فراجمنت من دول تشبه الثانيه، يعني تو ايدنتيكال فراجمنت. يسموهم ايه؟ يسموهم فاف. ليه بيسموا فاف؟ اف يعني فراجمنت وايه يعني انجل وبي يعني فايند. يبقى دول دورهم ايه؟ يعملوا ايه؟ بايندنج تو ذا انجل. يبقى كل مولكيول وهو كامل كده على بعض يقدر يمسك كام انجل؟ انا قلت حاجه مش دقيقه وانتوا حاولتوني، اقصد يمسك كام كوبيز اوف ذا سيم انجل؟ مش تو ديفرنت انجل، يقدر يمسك تو ايدنتيكال كوبيز اوف ذا سيم انجل. كده يبقى التعبير دقيق صح؟ هل الجزء ده يقدر يمسك انجن؟ ما يقدرش. طب ده سموه ايه بقى الجزء ده؟ احنا بنسميه اف سي بورشن. اف سي، بص بقى الفتاوي، احيانا في الجزء تلاقي فتاوي العلم كله، الحياه كلها هتلاقي فتاوي. بيسالوا السي دي يعني ايه؟ فانا قلت لك سي عشان ناحيه السي تيرم. والله هو هو صح، يعني ان هو ناحيه السي تيرم، بس السي ما تلمتش عشان دي نسأله سي عشان كونست أو الحرف من كونست، هو صح كونست بس ما اهتمتش عشان دي نسأله سي عشان لما ناخد قدام الشباب المنهج هتلاقي إن الكومبلمنت هيمشي كده، فسي فور كومبلمنت. والله هو الكومبلمنت أولها سي برضه بس ما اهتمتش عشان هي، بس كل دي معلومات حلوة. طب الفتاوي ساعدتني في معرفة حاجة حلو، فسي بقى طلعت لي بقى فكرة مش بيبقى مش فاكر، ممكن يكون مش عارف المعلومة دي، عشان لما بنفسد بالبريفين انزايم والحته دي بتطلع كده اهوت لوحدها سبب بيحصل لها كريستالايزيشن، تقدر تحصل عليها ان اكريستالايزابل فور، فراحوا مسميين الجزء ده اكريستالايزابل فراجمنت. تاني دي تالت حاجه، وده سؤال امتحان الاف سي اي، طالما مين كانت الاقي اللي بتقول معايا بتحدد نوع الكلاس صح، وفعلا طلعت ان هي اللي مسؤوله عن الديفرنت بايولوجيكال بروبرتيز اوف ذا كلوز. يعني لما تعرف ان الاي جي جي از ذا اونلي انتي بودي ويتش كان كروس ذا بلازما، وهو سالك جيب ريزو في الامتحان ليه الاي جي جي از ذا اونلي انتي بودي ويتش كان كروس ذا بلازما، تقول تجاوب الاجابه الغلط اللي انت اتعلمتها زمان في زمان في الفسيولوجي، قالوا لكم عشان صغير في الحجم دي معلومه مش دقيقه، عشان الـ FC portion ديت الدومين بتاع الـ FC portion ليها ريسبتورز على التروفوبلاست بتاعت البلاسينتا، يقوم يقدر الـ RGG يمسك في البلاسينتا التيشوز ويعدي الناحية التانية. بدليل إن الـ RGB ما هو قده، الـ RGG ما بيعديش ليه، والـ D ما هو قده، والمونومير بتاع الـ RGA لما يكون مونوميريك فورم ما هو قده، ما عدوش ليه، يبقى الحكم مش على السلايد، الحكم على وجود ريسبتورز على البلاسينتال تيشوز للانتراكشن بتاع الاف سي بورشن اوف هيموجلوبين جي. ليه الاي جي اي هو الانتي بودي الوحيد اللي بيمسك في الماست سيلز بالاف سي بورشن بتاعه؟ عشان في ريسبتورز على الماست سيلز، طب ما هو الريسبتورز دي ما بتمسكش في اي انتي بودي اخر، ليه؟ عشان الريسبتورز بتمسك في تركيبه معينه موجوده فقط على الاف سي بورشن اوف اي جي اي. ليه الـ IgA هو الانتيبودي الوحيد اللي يقدر يكروس الميوكس ميمبرين ويخرج في السكريشن وهكذا؟ إذا الوظيفة البيولوجية مالها تعتمد على FC portion. طب خد السؤال ده يا لا بدل ما أنت اللي جاوبتني، give reason. ليه الـ different immunoglobulin classes differ in their biological properties؟ ها؟ هنا الإجابة تتطلب جملتين وإلا تاخد نص درجة. ليه الـ different immunoglobulin classes تختلف in their biological properties؟ Because they differ in their FC fragments which determine the biological properties. بيختلفوا عن بعضهم البعض في تركيب الـ FC portion وهي المسؤولة، وعايز تدي أمثلة في إجابة هذا السؤال إيه؟ الـ FC portion الـ RGG هي اللي بتترمن ريدر يكروس البلاسينتا، الاي جي اي يكروس الميوكس ميمبرين الاخرى في السكريشن وهكذا. ايوه عبد الرحمن، بتترمن يعني ستراكشرال ولا هي ريسبتور ولا ايه؟ هي بتترمن بقى انت تقولها كده، لكن التفاصيل ما انا قلتها لك اهو، وهنقولها لما نيجي ندرس كل كلاس على لوحده على حد. يعني بيترمن زي ما قلت لك الاي جي اي لون ريسبتور في البلاسينتا تيشو، الماس سيلز عليها ريسبتور الاف سي بورشن يبقى ستراكشر اند فانكشن. سهل يا جماعه، انا معتمد على انكم عندكم باك جراوند ولا مفيش؟ بس لو مفيش نرجع نقول بطريقه ثانيه. ها انتوا فاكرين الكلام ده من البايو مفروض؟ مناهج اولى وثانيه يا جماعه بيتطبق على المعلومه الحصريه، بس في امور فيها تفصيل شويه، حته السمكه والدي السمكه الكلام من ده اشبيهات، لكن لكن خلينا نتكلم. نعم عشان الماتش هو فين؟ الماتش تبع النص على نص 7 وثلث ان شاء الله. يا راجل انسب حل ليك انك راح متاخر، سكان مدينه نصر مصر الجديده لا ينصح النمره واحد الواحد، اللهم على التليفون اللي جاي التليفون اللي جاي قال لي مدينه نصر مصر الجديده اتقفل، بقى لهم ساعتين على فكره في طوابير. انا على فكره انا النهارده كنت على التلف كده، كنت قدام نادي الزهور عند الحته الداخله الورانيه بتاعت الاستاد، ففوجئت في جماهير واعلام تسعه على تلف. هو ده الثور المصري يعني، بقى له ساعتين واربعين طوابير لحد دلوقتي بيقولوا ان انت هو الوقت بتاع لحظه بس اسمع جمال، هو ممكن ماشي يا شباب العصر ثواني بس ايوه كمان ايوه الاف تي سي بورشن بيختلف بالامينو اسيد سيكونس من كلاس لكلاس صح اختلاف الامينو اسيد سيكونس خلى ان في حته من البروتينز او الدومينز يبقى ليها وظيفه معينه يعني مثلا الدومين نمره 2 مسؤول عن انه يتكس الكومبلكس الدومين في الاي جي جي نمره 3 يسهل ان الاي جي جي يعدي البلاسينتا الدومين في الاي جي جي نمره 3 يخليها تكس في مصر سيكونس اختلاف السيكونس خلى في بايولوجيكال فانكشن مختلفه فخلى الديفرنت كلاسز عندهم ديفرنت بايولوجيكال بروبرتيز تمام هذا الثاني الحصه الاولى الشابتر اللي جاي هو لحد ان شاء الله موعدنا الريجولر في امتحان في الشابتر من 12 ل 16 السبت والحد بلاش نقول اولى وثاني السبت اللي زي النهارده ان شاء الله والاحد يبدا من 12 ل 16 في الايمونولوجي في امتحان شكرا يا شيخ عشان ما يبقاش حد عنده حجه الحصه السبت والاحد انتهى مفيهاش ديسكشن مشكلة قدامي ثلاث ايام مش هفكر فيهم اي حاجة مشكلة اكبر بقى انت عندك كلية مش هذاكر ايوه فانت قايل لي بس الاثنين هما الاسبوع الجاي الجمعة دي لا حاجة اه الجمعة الجاية انا مش حاجات كتيرة ومحطمش ميوني لا انا قريت لحد في سؤال كده وهي يلا بينا بليز في نفس الطبقه كتبنا الجزء الباراجراف اللي فوق كان اسمه هايبر فاريبل ريجن الهايبر فاريبل ريجن الانتي بودي ما هواش بالبساطه دي ما هواش اربعه بولي بيبتايد تشين ستريت كده قلنا اكثر تعقيدا شويه رحنا عاملين الدومين صح رسمنا دومينز كده معايا يا جماعه اللي بتتكلموا بيه وبرده ستيم المنظر ده يعتبر بسيط الانتي بودي ستراكشر اكثر تعقيدا لو مسكت الحته الفاريبل دومين بس الاماميه بصوا قدامي ومعايا كده شكلها الحقيقي ايه هتلاقوا الدومين نفس الدومين اللي هو كان المفروض يكون كده صح مش الدومين كان المفروض يكون كده على بعضه لا ده ما هوش ماشي ما هو كده برضه بس اسمه لينير لا ده الدومين هتلاقيه في النص بيعمل ايه فولدنج وانفولدنج وهنا يروح عامل فولدنج وانفولدنج ويرجع يعمل فولدنج وانفولدنج اهو يبقى الدومين مش ماشي حته لينير ستريت هذا الفولدنج والانفولدنج وقصاده كمان الدومين بتاع مين؟ ده بتاع اللايف شين ده بتاع الايف شين يفضل برضه يعمل كده فولدنج وانفولدنج طب ايه الفايده من انه يعمل فولدنج وانفولدنج؟ خدوا بالكم يا جماعه هعلم لك هقشر لك كده على اماكن اهي الحته دي الحته دي الحته دي وهنا الجزء ده الجزء ده الجزء ده انا عندي كل دومين كان معمول من 100 الى 110 امينو اسيد هل المطلوب معنى كلمه فاريبل ان لو ده انتي بودي اهو الحته الدومين اللي هي قلنا عليها فاريبل 100 هنا وال100 اللي قصادهم بتوع الهيجي مطلوب انهم يبقوا كلهم يعني هل الفاريابيلتي بتبقى موجوده في كل امينو اسيد اصل حتى لو فكرت فيها لوجيك هجيب امينو اسيد يكفوا من الفاريشن يا مختلفين في المية 110 ازاي؟ اذا كان هم كل حاجه 20 امينو اسيد ومال بقى يا عم معانا الحته دي مهمه. ومال الفاليويشن يحصل ازاي؟ هذا الفولدنج والانفولدنج بيجيب لي هبصوا كده جنب بعض، يعني مثلا ده الامينو اسيد نمره 1 2 3 4 5 بص 6 جيت هنا 7 8 9 10 11 12 30 8 60 جي هنا 90 جي هنا نمره 6 ونمره 60 ونمره 90 لما جم جنب بعض، وكذلك قصادهم الناحيه الثانيه. فاحنا بنجيب سيره الامينو اسيد بنقول ايه؟ بنبرنج هذه الامينو اسيد توجذر الفولدنج والانفولدنج دي برينج سيرت الامينو اسيد توجذر بحيث انهم يعملوا لي سيرفيس معين. هذا السيرفيس له شكل محدد ليه؟ لان نوع الامينو اسيد، طول الامينو اسيد، شكل الامينو اسيد هيخلق شكل نهائي. بص كده يعني مثلا لو انا مشيت على الشكل ده كده، خد بالك من الاحمر دلوقتي بيرسم منين؟ الفراغات اللي بين الشكل هنا وهنا كده. ايوه راحت عامله لي شكل مين اللي قال لي بتون؟ هسميه بارا تون. ده بارا تون ليه؟ عشان يبقى هذا الشكل كومبلمنتري تو ذا ايبيتون. يبقى هذا الشكل هو اللي اسمه الانجل بايندنج سايت. في ايبيتون ده كان ايه؟ الايبيتون كان 4 5 امينو اسيد او مونو سكرايد متحدين مع بعض عاملين لي شكل محدد. عاملين زي شكل المفتاح صح؟ يبقى ده لازم يكون زي شكل الاف. الاف والمفتاح اللوك والكي يبقوا سبيسيفيك لبعض. مين اللي يخلق لك الباراتوب؟ اللي يخلق الباراتوب بشكل معين وتركيبه معينه هي الفولدنج والانفولدنج بتاع الفاريبل دومين عشان تخلق لك سيرفس. هذا السيرفس اسمه ما هو اذا كان الدومين كله اسمه فاريبل. فالحته اللي احنا ميزناها عايز اميزها بس الدومين كله اسمه فاريبل، اميز الحته دي من ايه؟ اسميها هايبر فاريبل يعني مش فاريبل مش بعقل فاريبل قوي هايبر فاريبل ريجن. مين هم الهايبر فاريبل ريجن؟ سيركت امينو اسيد او سيركت ريجن موجودين في الفاريبل دومين بيحصل عندهم فولدنج وان فولدنج عشان يبقوا برود توجذر عشان يكريت سيرفيس. هذا السيرفيس يبقى كومبلمنتري للايبيتوب اسميه باراتوب. يوم يوم ده بقى ده سر السبيسيفيستي. هذا الجزء اللي اصبح هايبر فاريبل هيناسب سبيسيفيك ايبيتوب، هيناسب انجل معين وصعب انه يناسب انجل اخر. ايوه يا استاذ. حد له سؤال؟ ده معنى كلمه هايبر فاريبل. طبعا عرف باراتوب حاجه مطلوب منها. الباراتوب هو الانجل بايندنج سايت اللي بيبقى كومبلمنتري شيب اند ستراكشر تو ذا ايبيتوب واللي معمول من الحته الهايبر فاريبل اللي هي الفاريبل بورشن بتاعة بوست لايت اند هيفي تشيز. سهل كده. اخر صفحتين في حصة. عايزين نعرف نمرة واحد الانتي بودي ممكن يخلصك من الانجل ازاي؟ صفحتين من خط بعض دول. ثم ناخد الاي جي جي ونختم بيه. نركز بقى. يلا شباب. ركز يا حبيبي. قبضوا على انتي بودي بيقولوا انت متهم بقتل الباثوجين فلان. يقول والله ما حصل انا ما قتلتوش ده انا ماسكه كده واقف بقول له انت باثوجين ايه اللي دخلك الجسم بتعمل كده ليه؟ لقيت قنبل من راح جاي ماسك فينا ومفرقع في الانتيجين الموجود الانتيبودي يطلع براه قبض على انتيبودي تاني انت متهم بقتل الباثوجين ليه؟ ابدا والله ما قتلته ده انا ماسكه بتفاهم معاه راح جاي خليه فاجوسيتك بلعاه واكله. الانتيبودي ما هوش قتال قتل لو ده مفهوم احب اغيره. انتوا فاهمين الانتيبودي لما يمسك بلاسجن بيقتله. الانتيبودي ما عندوش الميكانيزم بتاع الكلمة. الانتيبودي لا يستطيع قتل الميكانيزم. شخص الانتيبودي بيعمل بايندنج ده دوره. عشان كده هو دوره مهم جدا في الاكسترا سيتال باثوجنز اند ذير برودكتس. عشان لما يمسكهم يوقفهم عند حدهم ويبعت يستدعي حد ثاني هو اللي يقوم بدور القتل. Yeah. مثال هتشوف حالا ده مفهوم انا متاكد انه صغير عند معظم الكمبيوترات. ايه الفرق بينه وبين السلم دي؟ هقول لك حالا اهو. بص يا سيدي، هناك خمس ادوار الانتي بودي يقدر يلعبهم، خمس وظائف. ايه هم الخمس وظائف دول؟ نمره واحد، الانتي بودي يلاقي بارتيكلينج انجن كبير بكتيريا اكسترا سيلر يقوم يقبض عليها يمسك فيها. يمسك فيها ازاي؟ ايه اللي يخلي الانتي بودي يقدر يمسك في اكثر من انجن في وقت واحد؟ بص في التركيب اللي انت لسه واخدها، ان الانتي بودي الواحد عنده اثنين فاب يقوم يقدر يمسك انجن هنا وانجن هنا، صح؟ طب والانجن الواحد ما احنا اتفقنا ان عشان الانجن كتير فذا سيم ايميتوب هيبقى ريبيتد، فيبقى الانجن دوت اتمسك بايميتوب هنا. طب والايميتوب الثاني دوت اللي هو سيميلر ايميتوب مسك بانتي بودي ثاني اللي ماسك في مين؟ في انجن ثاني. اللي ماسك في ايه؟ في انتي بودي اخر اللي ماسك في انجن، وهكذا. يبقى الانتي بوديز تقدر تعمل حاجه اسمها اجليجنيشن او ما تعرف بالكروس لينكينج، يعني يمسك لك الانجنز توجذر. السر في هذا راجع لحاجتين، واحد ان الانتي بودي عنده اكتر من فاب، اكتر من فراجمنت فور انجن بايندنج، والحاجه الثانيه ان الاورجانيزم عليه ريبيتد ايبيتوبس. من هنا يبقى يحصل الكروس لينكينج او ما يعرف بالاجليجنيشن او اللي هو باللغه العربيه الفصحى التلازم. التلازم يلزقهم في بعض. طب هو لما بيلزقهم كده موتهم؟ لا. امال لما جمعهم كده ايه دور الانتي بودي لعبه هنا؟ لعب دورين، واحد منع السبريت بتاع الباثوجين، اثنين لما جمع الباثوجين او البرودكت بتاعته بشكل بارتيكل كبيره قام ده سهل على الفاجوسيتك سيل انهم يجوا يبلعوا الكلام ده كله على بعض. يبقى سهل انهم كانه عارف بالظبط. عمل بالظبط زي ما بنكنس. لما بتيجي تكنس بتعمل ايه؟ بنقعد نكنس ونجمع في مكان واحد، صح؟ فلما تجمع في مكان واحد ده الاجليجنيشن. جمعت كل الزباله بتاعتك في مكان واحد، تقوم جاي شايلها في ظروف واحد. يبقى الانتي بوديز بتعمل اجليجنيشن، تجمع الديفرنت باثوجنز different copies of the same function. ده انتي بودي سبيسيفيك تجمعهم في مكان واحد عشان يحصل ان احنا نشفطهم بجاروف ولا في مكنسه كهرباء ولا حاجه، نشفطهم بفاجوسيتك سيل. ده اسمه اجليجنيشن، ودي اول وظيفه للانتي بودي. ومعاهم الانتي بودي؟ ايه؟ الانتي بودي بيتبلع جوه الخليه الفاجوسيتك. نعم. ده بطل الفيلم. بص يا عبد الرحمن، احنا كده تعودنا لما بنتفرج على فيلم والبطل يكون بيشارك في حاجه يبقى خايفين عليه ما يطلعش منها، ونفسنا البطل في الاخر زي مش عارف ارنولد لما يدمر لك جيل في حاله وبعدين يخرج متعور وحته السودا كده اتلسع. لا بيقول هنا خلاص ادى وتبقى هيتبلع ويحلل وهيرجع لعناصره الاولانيه اللي هي الامينو اسيدز اللي هتكون انتيبودي تاني بعدين، ما عنديش مشاكل. بطل الفيلم دايما انا مثلا لما اكون بتفرج على فيلم وفي تضرب في عيني بتاع حنفيه وحد يخش اقول تاني اتقالي ان هم ما قفلوش الفيلم. التفصيله دي صح، يعني بطل الفيلم اتبلع واتهضم واتحلل. طب بطل الفيلم مات، ما هو هيتحلل العناصر الاولانيه وهيرجع لكون الانتيبودي الثاني، ما عنديش مشاكل. ثاني فانكشن الانتي بودي لو ده فيروس، احنا اتفقنا الانتي بودي ملوش حكم على الفيروس، صح؟ الفيروس اللي كان جوه الخلايا الانتي بودي ما يعرفش يوصل، لكن في اول حصتنا قلنا الانتي بودي تمنع السبريد اوف فيروس من خليه لخليه. فالفيروس دوت كسر خليه وخرج منها ورايح ينفكت خليه ثانيه. لو الانتي بوديز مسك في الفيروس كده يبقى حال بين ايه وايه؟ حال بين التعارض بين الفيرال كومبوننت اللي على البروتين بتاعته اللي كان ممكن تمسك في هذا الريسبتور، صح؟ يبقى منع الاتاتشمنت، منع الانفكتيفيتي. هنا نقول ان الانتي بودي عمل نيوتراليزيشن. ايه معنى كلمه نيوتراليزيشن؟ اصل النيوتراليزيشن يمكن في الكيمياء ليها معنى. حاجة أسيدك تعادلها، حاجة أسولين تعادلها، لكن في الانفكشن إيه معناها؟ إنك تمنع بالضبط، تمنع الانفكشن، تعادل الانفكشن. يبقى لما تنهبت الانفكتيفتي، طب وأنا هنا في الفيروس منعت الانفكتيفتي إزاي؟ منعت الأتاتش. طب ولو كان في بكتيريا كانت ناوية تمسك من سيبتر معين على خلية عشان تخش، ما لو الانتيبودي مسك هيمنع الاتاتشمنت ايضا. طب ولو في توكسين كان ناوي لو مسك في خلية ودخل يموتها، لما الانتيبودي مسك في التوكسين ومنعه من الدخول يبقى برضو عملنا نيوتراليزيشن. اذا الوظيفة الاولى للانتيبودي الاجلوتينيشن، يجمع زي ما بقولوا كده، يجمع الزبالة الكنس عشان يلمها بجروف واحد في الفاجوسيتوس ونمنع السبريت بتاعه، او نيوتراليزيشن يعني نمنع الانفكتيفيتي، نمنع فيروس او بكتيريا من الاتاتشمنت، او نمسك في توكسين ونمنع التوكسيستي بتاعه. دي الوظيفه الثانيه للانتي بودي. لو تاخد بالك انه في الحالتين ما قتلش، ما بيعرفش يقتل. الحاله الثالثه اوبسورايزيشن، خدناها ادي بكتيريا اهي متغطيه بكبسول، جت الفاجوسيتك سيل عايزه تبلعها ما عرفتش، يوم الانتي بودي اشتغل كاوبسونين. يعني ايه؟ يعني يمسك في الكبسول بنين بقى دلوقتي اقدر اقول بقلب، ها بالفاج الفراجمنت فور انجين بايند، وبالاف جي بورشن بتاعته يمسك في ريسبتور، اقدر اسمي الريسبتور ده دلوقتي وانا مطمن، اسمه اف جي ريسبتور. يبقى الاف جي ريسبتور تروح ماسكه في الاف جي بورشن، والناحيه الثانيه الفاج ماسكه في الكبسول، يعني اصبح في مولكيول ذات كان بي ريكوجنايز باي فاجوسيتك سيلز. فخلينا الفاجوسيتوزيس هتتحسن، انهانسد فاجوسيتوزيس او اوبسونايزيشن، هنبلع ونقتل جوه. والانتي بودي راح فين يا عبد الرحمن بطل الفيلم؟ بطل متعادل ورا ادى العليم للتضخيم بقى شهيد يعني. حلو. طب نفس المنظر كان في منظر مشابه على ايدك اليمين فوق، خليه تيومر او فيروس انقبض عليها الانتي بودي، بس نظرا لصعوبه بلعها رحنا باعتين جايبين خليه اخرى اسمها ان كي سيل نشر كيلر، خدناها وراحت هذه الخليه قتلت هذه الخليه بمساعده الانتي بودي، سميناها انتي بودي ديفندر سيلر سايت توكسيستي، يعني خليه قتلت خليه بمساعده انتي بودي. بفكرك اهم دول وظيفتين مختلفتين للانتي بودي، صح؟ ايه الفرق بينهم؟ عايزين حد يتذكر؟ ها ده انترا سيلر كيلر. الاوبسونايزيشن يعني انهانسد فاجوسيتوزيس باي ديفينيشن، يبقى لازم الاكل يتم جوه، يبقى هنبلع ونقتل جوه، صح؟ لكن الاي دي سي سي اكسترا سيلر كيلينج، هنرش مواد توكسيك نرفع ونقتل بره. الخليه اللي تعمل اوبسونايزيشن لازم تبقى فاجوسيتك، الخليه اللي تعمل اي دي سي سي لازم تبقى سايتوتوكسيك. هتلاقي الكتاب في اخر الباراجراف اللي على يمينك كاتب لك ان الماكروفيش ايضا يقدروا يعملوا اي دي سي سي. ايه كده؟ كاتب انها لخبطت لك الدنيا. دي كانت ماكروفيش، صح؟ بتنفع تبقى انجينوفيل. الانجينوفيل تعمل اوبسونايزيشن، نعم. وتنفع تبقى بوليمورف نيوكليير ليوكوسايت. لكن ايه؟ تنفع تبقى ماكروفيش، تنفع تبقى ناشر كيلر، تنفع تبقى انجينوفيل لو البارازايت تو لارج تو بي انجلت. هنا ايا كان الخليه، انا تعمدت ان في خليتين يبقوا مشتركتين اهو، الاي والام هنا وهنا. لو الخليه بلعت وقتلت جوه يبقى اسمه اوبسونايزيشن. لو كان في صعوبه في البلع او هي بقت اكتف بحيث انها، يعني الماكروفيج على فكره، الماكروفيج في الاميون ريسبونس ليها ادوار مختلفه على حسب الستيج. في البدايه وهي هاديه دخل الاورجانيزم راح يتبلعاه وهضماه ومورياه وبرزنتيشن، ولسه بنوري ولسه بنستنجد. لما الاكوايرد اميونيتي يشتغل ويأكتيفيت الماكروفيج، الماكروفيج لما تبقى اكتف ما تبلعش بقى وتقعد من جوه، تنفع وتقفل بره. يقولوا عليها حتى دايركت سايت توكسيستي في الماكروفيج، ليها دايركت سايت توكسيك افكت. فاهمين؟ فلو بقارن اوبسونايزيشن في دي سي عندك فرقين لحد دلوقتي. الفرق الاول في مكان الاكل، في الاوبسونايزيشن انترا وفي الاي دي سي اكسترا. الفرق الثاني في السيلز، حتى لو انها كانت نفس الخليه بس في الاوبسونايزيشن لازم يكون عندها فاجوسيتيك اكتيفيتي، لكن في الاي دي سي لازم يكون عندها سايتوكسيك اكتيفيتي. الفرق الثالث في ان في الاوبسونايزيشن الاوبسونين مي بي انتي بودي او حاجه غيره. يعني الاوبسونين ينفع تتعمل بكومبلي، ينفع تتعمل ب سيري اكتيف بروتين او باذر اوبسونين، لكن الاي دي سي سي ده اسمها انتي بودي ديبندنت، ما ينفعش حد ثاني يحل محل الانتي بودي. الاي دي سي سي is always mediated by antibody، لكن الاوبسونيزيشن مي بي mediated by other اوبسونين زي الكومبلمنت. هي ثلاث طرق بين الاوبسونيزيشن والاي دي سي سي. طيب دي بقى كانت وظيفه اخيره مكتوبه نمره 4 تحت على ايدك الشمال، كومبلمنت اكتيفيشن او كومبلمنت فيكسيشن. لسه ما خدناش الكومبلمنت، هناخد الحصه الجايه في المشي كده، ما خدناش الكومبلمنت. بس مبدئيا يا شباب الكومبلمنت 9 بروتين كومبوننت بيشتغلوا سيكوينشالي ورا بعض. بصوا كده، لما اورجانيزم يتقبض عليه انتيبودي اورجانيزم واتقبض عليه انتيبودي، يجي الكومبلمنت 1 يعني 2 3 3 بيجي التحديد. لما 3 بي يمسك، مش 3 بي ده قلنا عليه اوبسونين قبل كده؟ طب ما هو يقدر عند هذا الحد، يبقى الكومبلمنت يؤدي الى اوبسونيزيشن. اهو وسيله اخرى للاوبسونيزيشن، ادي وسيله اهو بالانتيبودي نفسه او بالكومبلمنت اللي بتثبت على الانتيبودي، صح؟ افهم بكده ان الكومبلمنت يؤدي الى اوبسونيزيشن. لا مش بس، ده في بديل، كان ممكن يجي بعد كده 5 6 7 8 9 ويعملوا حاجه اسمها لايسنس ممبرين اتاك كومبلكس، مكتوب عندك على الرسمه بس انا مش عايز اخش في تفاصيلها. ماك ممبرين اتاك كومبلكس، اليونت الاخيره من الكومبلمنت لو مسكت اللي هي في ايدين بعض تضرب الممبرين بتاع الاورجانيزم تكسره تقتله. كده الكومبلمنت بيشتغل طالع بمنظرين، عشان كده قلت لك الاوبسونيزيشن الاول. الكومبلمنت يا اما يشتغل يؤدي الى اوبسونيزيشن، يا اما يعمل ممبرين لايسنس. وهناخد لسه وظائف الكومبلمنت الحصه الجايه ان شاء الله. الانتي بودي لما قبضوا عليه في الخمس قضايا بتوع القتل، جرائم قتل، اورجانيزم اتقتل قبضوا على الانتي بودي بيحققوا معاه، انت مقبوض عليك ليه؟ متهم انك انت قتلت الاورجانيزم دوت. قال لهم والله ما ده انا مسكته بتفاهم معاه، بقول له يا ابني عيب كده ما تعملش كده، لقيت الكومبلمنت تدخله وقتلوه. ها مسكته بتفاهم معاه، لقيت جت الفاجوسيتيك سيلز بلعوه قتلوه. تمسكه بتساعد معاه، لقيت الناتشر كلر سيلز جت بساعته ورشت عليه ميه مال وقتلته. كل ده الانتي بودي بريء. انتوا فاهمين الانتي بودي قتل قتل؟ الانتي بودي دوره هو البايندنج بس، هيبايند سبيسيفيكالي تو اتس سبيسيفيك انجن، وبالتالي يجي ميكانيزم اخر يكمل اللعبه. طيب عشان ما تمشيش ويبقى الكلاسز مش في ذهنك، الرسمه اللي اخذناها وتفاصيل الاستراكشرز اللي درسناه هو تفاصيل الامين جلوبلين جي. احنا اتفقنا ان في خمسه كلاس، صح؟ هندرسهم بالتفصيل. نبدا ب جامد، يبقى نبدا بجي. ايه رايك في ترتيبه الجي؟ بصوا يا جماعه الجي معمول كده اهو، افكرك فور بوليت باي تشين تو لايف تو هيفي ماسكين في بعض، يجي اليونت الفور بوليت باي تشين يبقى معمول من سنجل يونت، يعني مونومير. مونو يعني وحادي، ومير يعني يونت، مونوميرك يعني معمول من يونت واحده. يونت واحده من ايه؟ من البيزك ستراكشر، من الفور بوليبيبتايد تشين. طب يبقى الفيلنس بتاعه، فيلنس التكافؤ، يعني يقدر يمسك كام انجن؟ يبقى باي فيلنس، يقدر يمسك اثنين كوبيز من نفس الانجن. الموليكولار ويت نقدر نحسبه، اللايف حوالي 25، يبقى 25 في 2 دي 50,000، صح؟ طيب والهيفي بتاعته دي من النوع اللي حوالي 50، 50 في 2 حوالي 100,000، 150,000، و10% سلطات يعني يتراوح من 150,000 الى 160,000، 10% خدمه بقى وسلطات. ده الموليكولار ويت بتاعه 150 160,000. يمثل الماجوريتي ذا ميجور ايمينوجلوبين في السيركوليشن وفي البودي فلويدز، يعني لوحده 75% من التوتال ايمينوجلوبين. لو جبت كده سيرم بتاع بني ادم نورمال وعديت كده الايمينوجلوبين جي ام اي اي دي، تلاقي الجي 75%، هو يبقى هو البريدومينانت ايمينوجلوبين السيركيليشن والبودي فلويدز. It is a major antibody فيما يعرف بالسكندري immune response. ناسا هنقول لك البرايمري والسكندري ريسبونس بالتفصيل الحصه الجايه، بس مبدئيا البرايمري ريسبونس بيطلع الام اساسا، السكندري ريسبونس يطلع الجي. يبقى هو الميجر انتيبودي في السكندري immune response، ونعرف ليه المره الجايه ان شاء الله. The only antibody which can cross the placenta، قلت لك علل ده سؤال امتحان، مش عشان صغير، ولو كان عشان صغير كان يبقى من الاولى ان الدي اللي هو قده والاي كانوا عدوا هم كمان، عشان الاف سي عشان خاطر الاف سي بورشن بتاعته هي اللي بتحدد هذه البيولوجيكال بروبرتي. ليه؟ عشان لو ريسبتورز على البلاسينتا تيشوز هي اللي تمكنه انه يمسك البلاسينتا ويعدي الاتجاه الاخر. كويس؟ كونه عدى ليها ميزه وليها عيب. ايه الميزه؟ الام تدي بس اميونيتي لابنها ضد كل الانفكشنز اللي اتعرضت لها. يعني لما تكون الام عندها مناعه ضد الحصبه تقوم تدي للوليد بتاعها اي جي جي عبر البلاسينتا، يبقى الطفل مولود عنده مناعه بتستمر معاها من 6 ل 9 شهور. الام اتطعمت ضد التيتانوس ابنها يفضل عنده بروتكشن للتيتانوس 6 ل 9 شهور بعد الولاده، لانه اخذ اي جي جي بس ليه عن طريق البلاسينتا. يعني بتدي باسيف اكوايرد اميونيتي للبيبي. حلو. لكن العيب ايه بقى؟ الار اتش. الار اتش انكومباتيبلتي. الام اللي تبقى ار اتش نيجاتيف وتتجوز واحد ار اتش بوزيتيف، لو الولد طلع ار اتش نيجاتيف يا دار ما دخلك شر، لكن لو طلع بوزيتيف الابن الاولاني يعدي، بس هو معدي بيدي الام شويه ار بي سي. الام ار اتش نيجاتيف اتعرضت لانجين اول مره تشوف حاجه ار اتش بوزيتيف، كون انتيبودي ضده من نوع الار جي جي. الحمل القادم الاي جي ده يكروس البلاسينتا ويعمل اريثروبلاستوزيس في ثالث البيبي. يبقى هي ميزه وعيب، نعمه ونقمه. لو سالنا الديفرنت ميكانيزم باي ويتش اميونوجلوبين جي كان هيلب ان جيتنج ريد اوف باثوجين، يعني الفانكشنز بتاعته ينفع، يعني ينفع يعمل اي دي سي سي؟ نعم. ينفع يعمل اوبسونايزيشن؟ نعم. علم ليه الاي جي جي يقدر يعمل اوبسونايزيشن واي دي سي سي وهو الوحيد؟ على فكره هو الوحيد اللي بيعمل اوبسونايزيشن واي دي سي سي. علم عشان هو الوحيد ان له اف سي ريسبتورز على سطح الماكروفيج والناشر كده انتفع. والماكروفيج والنشر كده ما عليهمش اف سي ريسبتورز للاف سي بورشن في اي جي ام ولا اي ولا دي ولا عندهم للجي بس. يبقى هو الوحيد اللي يقدر يعمل اي دي سي سي او اوبسونايزيشن. يقدر ايضا يعمل نيتروبلايزيشن، يقدر ايضا يعمل كومبلمنت اكتيفيشن، يقدر يعمل اجريجيشن بس ضعيف فيها. ضعيف ليه؟ لما تاخد الاي جي ام المره الجايه وتعرف انه بنت ميريك يعني خمسه يونت ماسكين في بعض كده كان عندهم 10 فاب، اللي عنده 10 فاب يبقى مور باور من اجريجيشن عن اللي عنده جاست 2 فاب بس. فلو كتبت انت اجريجيشن في الامتحان تنفع، بس ما هوش قوي في الاجريجيشن زي الاي جي ام اذا قارناهم ببعض. نشوفكم المره الجايه.